وتزوج العباس، فهو عدي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو النبي في الرضاعة. حمزة، وكلمة حمزة معناها أسد أو الحازم الشديد. هذا الأسد ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. احنا قلنا العباس اتولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات. العم حمزة ولد قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وأرضعته كما أرضعت حمزة جارية عند أبي لهب، فهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وهو عزيله، وهو عمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير إخوتي علي، وخير أعمامي حمزة رضي الله عنهما. ولد الحمزة وتربى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخ وعم، وما هي إلا سنوات حتى مات الكف أبو طالب، فأصبح حمزة يتيم ومحمد صلى الله عليه وسلم يتيما. العم حمزة زكاه ربنا في ثلاثة آيات: هذان خصمان اختصموا في ربهم، يقول أبو ذر وأقسم أنها نزلت في حمزة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا في أحد، وحمزة منهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كان منهم حمزة. مدحه الله في ثلاث آيات في القرآن الكريم. كان محب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسرع في الإسلام كأبي بكر، ولكنه سيد وفارس وقائد من قادة قريش. كان له السيف البطار في حرب الفجار التي كانت بين قبيلة كنانة وقبيلة قيس عجلان قبل الإسلام، وكان صائد للأسود. حياته برية في القنص والصيد، فكان بين أمرين: أن يصدق محمد، أن يصدق محمد صلى الله عليه وسلم وهو صادق عنده، أن يبقى على دين آبائه وأجداده. ومر العام الأول من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء العام الثاني، وأبو جهل عمرو بن هشام يكيد للنبي كيدا، ويقف عند جبل الصفا يؤذي النبي ويسب النبي ويستهزئ بالنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه. وتسمع ذلك من أعلى جبل الصفا امرأة كافرة خادمة عند عبد الله بن جدعان، وهو كافر أيضا، فتغضب للنبي صلى الله عليه وسلم وينصرف أبو جهل إلى نادي قريش يفتخر أنه فعل وفعل وفعل بمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان حمزة ما زال على شركه في صيد، وهو عائد من صيده تتلقفه تلك المرأة وهي على كفرها، تقول له: يا أبا عمارة، كنية بتاعت حمزة، يا أبا عمارة، أما رأيت ما فعل عمرو بن هشام بابن أخيك؟ لقد أهان وسب وأذاه. هنا فغضب العم حمزة غضبا شديدا وأسرع إلى نادي قريش، وأبو جهل بين قبيلته وعشيرته، ودخل عليه وفي يده قوس، فضرب أبا جهل على رأسه فشكه وقال له: ردها علي إن استطعت، أتسب محمد وأنا على دينه؟ فصمت قريش وجمت قريش. حمزة أسلم. قالوا له: أصابعت يا حمزة؟ قال: استبان لي الأمر ووجدت فيه الصدق، فشهدت بأنه رسول وأن ما يقوله حق، ولا أرجع إلى ما أنا عليه، فامنعوني إن كنتم صادقين. هو مش عارف اللي حصل، في غضب خرجت منه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سب. وكما نسمع بأذهاننا مسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وكأننا ما سمعناها ونحن من المسلمين المؤمنين به، يغضب لها حمزة وهو مشرك، يقولون له: أصابئت؟ قال: أفشتمه وأنا على دينه، ردها علي إن استطعت. يقوم أهل مخزوم يريدون أن يمسكوا بحمزة ليقتصوا منه، فيقول أبو جهل: دعوه، فإنني سببت اليوم ابن أخيه سبا شديدا. ويعود حمزة إلى بيته. ماذا حدث؟ أسلم من غير قصد، جلس مع نفسه وبدأ الشيطان يتلاعب به: أصابئت يا حمزة؟ تركت دين الآباء والأجداد؟ أما كان لك أولى أن تموت على دين الآباء والأجداد؟ فأوقف شيطانه وقال وهو يدعو الله: اللهم إن كان هذا رشدا، اللي أنا فعلته ده صحيح، اللهم إن كان هذا رشدا فاملأ قلبي تصديقا به، وإلا فاخرجني منه مخرجا كريما. وفي الصباح أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، لقد وقع بي وقعا عجيبا، حدثني. والنبي كل يوم يحدث، ولكن القلوب لها وقت تتفتح فيه لقولك. حدثني حديثا فإني اشتهيت اليوم أن أسمع منك. النهاردة قلبي وعقلي جاهزين يسمعوا، والنبي كل يوم يحدث عن هذا القول، ولكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فحدثه النبي ووعظه، فدخل الإيمان إلى قلب حمزة وقال: أشهد أنك رسول الله وأنك صادق، فاعلم يا ابن أخي دينك، فوالله لو جمعت لي الدنيا بأكملها على أن أبقى في ديني الأول ما رضيت بها. دخل إيمان القلب وانتشر بين مكة صمت رهيب. الفارس القائد القوي حمزة دخل في دين الإسلام، وما هي إلا أيام بل يومين ويدخل في الإسلام عمر بن الخطاب، من أعظم رجال وفرسان مكة، حمزة وعمر. ويقرب حمزة ومن خلفه من أسلم في صف، وعمر ومن خلفه من أسلم في صف جهارا نهارا، يطوفون حول الكعبة معلنين الإسلام. قد أعز الله هذا الدين بحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وبعمر بن الخطاب. ثم كانت الهجرة، فهاجر العم حمزة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما هاجر عمر جهرا، ما استخفاش. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العام الأول من الهجرة عقد النبي له أول سرية من 30 رجل بقيادة العم حمزة لملاقاة عمرو بن هشام، وهو عائد من تجارة بأموال المسلمين التي أخذوها منهم في سرية تسمى سرية البحر. وتقابل أبو جهل معه 300 رجل، وحمزة معه 30 رجل، واصطف الفريقان للقتال، ولكن تدخل رجل فهدأ مما بين الفريقين يسمى مجدي ابن عمرو الجهني، وانتهى الأمر بلا قتال. وفي العام الثاني كانت غزوة بدر، وكان حمزة فارسها الأول. اصطفى في بدر الفريقان، فأخرج أهل قريش 3 من رجالهم من فرسانهم من قادتهم بداية المعركة قتال فردي، فأخرجوا عتبة بن ربيعة أبو هند وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وقالوا: يا محمد اخرج لنا أكفاء لنا. فخرج 3 من أهل المدينة فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: فلان وفلان وفلان من أهل المدينة. قالوا: أكفاء، ولكننا نريد أبناء العمومة من قريش. اخرج لنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اكفاء لنا من بني العمومة. يضحي بمين النبي صلى الله عليه وسلم في اول معركة؟ ضحى بآل البيت. اخرج يا اخرج يا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، اخرج يا عبيد بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، اخرج يا علي بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وربيب بيت هو. فخرجوا وبدأ القتال، فكانت من اول ضربة أطار حمزة رأس شيبة، وأطار علي رأس الوليد، وتناوش عبيد بن الحارث مع عتبة حتى مد حمزة سيفه، فأنهى هذه المبارزة بقتاله وقتله لعتبة أبو منه. هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت الآية فيهم وحمزة منهم. ثم تجرأ رجل محارب شرس يسمى الأسود بن عبد الأسد، وأقسم أن يذهب إلى الماء ماء بدر التي عند المسلمين ويشرب منها، فتجرأ وتقدم فقابله حمزة فأطار رجله، فزحف الرجل إلى ماء بدر فقتله في ماء بدر. حمزة يرتدي ريشا عام معروف في أرض المعركة، ويقاتل بسيفين، فأوغر صدر قريش منه، قتل منهم الرجال، فكان غم على غم في قريش مما حدث وخصوصا من حمزة. فجمع الجموع وأعدوا المعركة من جديد بأموالهم جيئت من تجارة، وجهزوا الجيش ليوم أحد. وفي أحد كان حمزة يقاتل بسيفين، ما لقيه أحد إلا أطار رأسه، فهد صفوف الأعداء هدا وأدخل فيهم الرعب، ولكنهم أعدوا العدة لحمزة فقط. جهزوا الجيش وجهزوا للعم حمزة رجل من أعظم الرماة الحبشيين، ماهر في رمي الرمح، يسمى وحشي بن حرب، كان عبد عند جبير بن مطعم، وجبير بن مطعم مات بيد حمزة عمه طعيم بن عدي، فقال للوحشي: يا وحشي، لو قتلت حمزة بعمي أنت حر. وجاءت هند بنت عتبة التي أسلمت بعد ذلك زوجة أبي سفيان، وقالت: ذهبي بأكمله لك يا وحشي، لو قتلت حمزة بأبي عتبة أبوها وعمي شيبة ابن ربيعة وأخي الوليد ابن عتبة مش في غليلي من حمزة. فأعدوا هذا الرجل ليقتل العم حمزة. فوقف وحشي خلف شجرة يتربص بالعم حمزة. وحمزة بسيفين يحسب الرؤوس حتى تمكن منه. فهز حربته. وعندما اطمأن ورضي عنها رماها فأصابت حمزة في مقتل. ومع ذلك زحف حمزة لكي يقتله ولكنه وافته المنية. مات العم حمزة. وبعد انتهاء المعركة جاءت هند بنت عتبة تقول أين يا وحشي؟ قال لها ها هو عايز ياخد الجائزة. قتلته هناك. قالت بسكينك يا وحشي وافتح لي بطن حمزة. ففتح لها بطن حمزة فقالت اخرج لي كبد حمزة. فأخرج لها كبد حمزة فأخذته بيدها وقطعت منه قطعة بسمها ومضغته لكي تبلع كبد حمزة. فما استصاغت طعم الكبد حمزة فلفظت وعادت وهي مطمئنة أنها أخذت بطار العم والوالد. وجاء النبي ينظر صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة عن القتلى الشهداء فوجد مصعب ووجد عبد الله بن جحش ووجد أنس بن النضر ووجد اليمان أبو حذيفة بن يمان 70 من المسلمين. ثم نظر فوجد العم حمزة ليس مقتولا فحسب بل مثل به وفتح في البطن وأخرجت الكبد وأكلت. فحزن حزنا شديدا على عمه وبكى بكاء شديدا وقال لأقتلن لك بموتك 70 منهم. ولكن الله عز وجل أنزل آيات وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ودفن من مات من شهداء أحد في مكان إن أكرمكم الله عز وجل فزرتوه في المدينة عند جبل أحد ينبغي لكم أن تزوروا العم حمزة. يروي لنا ابن سعد أن بعد 50 من دفن شهداء أحد أراد معاوية أن يجري ماء عين ماء في أرض أحد فقالوا لا نستطيع لأنها سوف تمر على الشهداء. فقال ارفعوا الشهداء من طريقها حتى تمر. فحفروا بعد 50 على شهداء أحد وحملوهم وكأنهم نيام. الأجساد هي الأجساد وأثر الدماء كما هو ورائحة المسك تفوح منهم. ومن يحفر وهو يحفر أصاب قدم حمزة عور حمزة فنزفت قدم حمزة دما وكأنه ماء. ما زال حيا، لأن الله أنزل فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا العم حمدا جمعنا الله عز وجل به في مستقر رحمته. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. لا أستطيع أن أنهي الحديث عن حمزة العم والأخ إلا أن أنهي هذا الموقف الذي يدل على حب للنبي صلى الله عليه وسلم. يرويه لنا أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بعدما دفنوا شهداء أحد، والنبي حزين على العم حمزة، وصفية تريد أن ترى أخاها ويمنعها ابنها الزبير بن العوام، فيقول له النبي دعها تراه، والله لولا أن أخاف من شيء في صفية على أخيها لتركت حمزة دون أن أدفنه، تأكله الطير والسباع حتى إذا ما حشر يوم القيامة حشر من بين أمعاء السباع والطير. ولكن الموقف الذي رواه أحمد والحاكم دفنوا الشهداء وعاد كل بيت من أهل المدينة يبكي من مات عنده، 70 واحد من المسلمين المدينة كلها حزينة تبكي على شهدائها، كل البيوت أحدى أصوات بكاء وحزن. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وحيدا حزينا على عمه، يسمع بكاء البيوت وحمزة من يبكي عليه، فتخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يقول صلى الله عليه وسلم: ولكن حمزة لا بواكي له، ولكن حمزة لا بواكي له. فيسمعها أحد الصحابة ويصير بها إلى بيوت المسلمين في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن حمزة لا بواكي له. فيترك الجميع من مات من شهدائهم ويتجمعون عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة بأجملها حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يبكون العم حمزة ولكنها تبقى في نفس النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن حمزة لا بواكي له. جمعنا الله عز وجل بهم جميعا في مستقر رحمته، وسقانا شربة ماء هنيئة من يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.